آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ظهر من هذه الآية يشير إلى ما ذكره فيما تقدم من قول الله جل وعلا في سورة يوسف: فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يقول المؤلف: وقد ظهر من هذه الآية أن التمسك بشرعة ومنهاج واللجوء إلى أمر يستند إليه هو من الأمور التي خصصها الله لتعظيمه، واللجوء أن التمسك بشرعة ومنهاج واللجوء إلى أمر يستند إليه هو من الأمور التي خصصها الله لتعظيمه، فمن عامل مخلوقا بذلك تحقق عليه الشرك. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الكلمات أن من اعتبر شرعا وانتهى منهجا ولجأ إلى أوامر واستند إليها خارج عن شريعة الله جل وعلا فقد تحقق عليه وصف الإشراك بالله عز وجل. فالشرك في التشريع أحد أبرز أنواع الشرك الأكبر، وكما تقدم معنا مرارا أنه لم يقع العباد بما يسمى بشرك الحاكمية أو شرك القصور أو الشرك السياسي إلا بعد الوقوع في شرك القبور أو بما يسمى عند البعض بالشرك التقليدي، لأن سر المسألة كما تقدم معنا تخويل المخلوق أن يشرع للمخلوقين وأن يمنهج لهم وأن يجعلهم دستورا ويأمرهم بأوامر وينهاهم بنواهي ويحملهم على ذلك يصدرون عنها لا يتخلف عنها الصغير ولا الكبير، وهذا حق محض لله الواحد القهار. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله جل وعلا المشرع مشركا بالله عز وجل، وأنه أراد أن ينازع الرب عز وجل في صفة الحكم: إن الحكم إلا لله. ولا بد أن نشير إلى مسألة مهمة في هذا المقام، وهي شبهة شيطانية أرجف بها كثير من عباد الأولياء والصالحين وعباد المقبورين وغير ذلك، وهي قصة الخضر عليه الصلاة والسلام. فإن كثيرا من هؤلاء يحتج على جواز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والافتئات على حكم الله عز وجل، وأنه يجوز للمخلوق الصالح الولي أن يخرج عن الشريعة وضوابطها بدعوى أنه يوحى إليه، وهذا ما يصرح به القوم في كتبهم: حدثني قلبي عن ربي. المسلمون يسندون أحاديثهم إلى من؟ إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصطفى عليه الصلاة والسلام يحدث عن من؟ عن جبريل، وجبريل يحدث عن من؟ عن الله جل جلاله. ولهذا وصف الله جل وعلا ما قال نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما هؤلاء الدجاجلة فهم يسندون إلى الرب مباشرة فيقولون حدثني قلبي عن ربي، وربه في هذه الحالة الشيطان والعياذ بالله. وإذا جادلتهم احتجوا بقصة الخضر، قالوا كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى وهو كليم الرحمن، فكذلك الأولياء والصالحون يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بزعمهم أن أولياءهم وصالحيهم إن لم يكونوا فوق الخضر مرتبة فهم ليسوا بأقل منه بشيء. فما الذي خول الخضر أن يخرج عن شريعة موسى ولا يخول أولياءنا وهؤلاء الصالحين أن يخرجوا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه شبهة يتكلم بها القوم ويقرؤون آيات الخضر المذكورة في سورة الكهف احتجاجا على ذلك، وأن الله تعالى آتاه العلم اللدني بل وجعل موسى تابعا له. ولهذا بعض يصرح بزندقته ويخبر بأن أولياءه وصالحيه وأن شيوخه وأقطابه وأغواته فوق الأنبياء والمرسلين، يقول بدليل أن موسى وهو كليم الرحمن اتبع الخضر. هذه شبهة يتكلم بها هؤلاء المكفرون، نسأل الله العافية والسلام. والرد على هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أن الأمر المتفق عليه بين كافة المسلمين أن كل أمر يتنازع فيه العباد لا بد أن يردوا فيه إلى الله ورسوله، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله جل وعلا أمر بالرد إليه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فهم نصوص الكتاب والسنة لا بد أن يكون على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فعليهم أحال الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالقرآن قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخبر تعالى أن من يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه المؤمنين وهم الصحابة الكرام فإن الله جل وعلا توعده بنار يبقى فيها أبدا. قال تعالى: وبئس المصير، أي مصيره إلى جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا إذا كانت الإحالة فيما يتعلق بالشرك والكفر والنفاق، أما إذا كان في أحد الذنوب والمعاصي فهذه طيرورة مؤقتة كما هي أو كما هو حال غصاة الموحدين. مثلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الثلاثة وأحمد من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه. فنقول لهؤلاء: أين تجدون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه هذا المعنى الذي ذكرتم؟ أين هذا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله تبارك وتعالى قد حاج كل قوم يزعمون زعما ما إلى البرهان، فهم معوجون إلى البرهان، يحتاجون إلى برهان على هذه الأقوال. ولهذا الله تبارك وتعالى كثيرا ما يطالبهم بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأين يجدون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المقال وهذا الفهم؟ فإما أنهم أتوا بدين جديد، وهذا هو الواضح الصحيح، فهؤلاء خارج دين محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، وإما أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا كفر والعياذ بالله، وإما أنهم يصرحون بأنهم يأخذون من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فنأمرهم أن يلفظوا هذه المعتقدات الفاسدة. وأن يتركوا هذه الفهوم الخاطئة ويصيروا إلى فهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البراء رضي الله عنهم أجمعين. الوجه الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يبعثه الله تعالى إلى الناس كافة، وإنما بعثه إلى بني إسرائيل، ولم يبعث الله جل وعلا نبيا قط إلى الناس كافة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث جابر لما ذكر الخصائص التي خصه الله تبارك وتعالى بها الخمس، ذكر فيها قال: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة، وإنما بعثت للناس عامة. وقال تعالى: كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذا قياس فاسد، لأن أصول قياس الأصل المقاس عليه والفرع المقيس والعلة الجامعة، ثم يأتي الحكم. فالمقاس عليه موسى عليه الصلاة والسلام، والمقيس محمد عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من أنبياء الله ورسله. ولكن ما هي العلة الجامعة؟ العلة أن موسى عليه الصلاة والسلام بعث خاصة لبني إسرائيل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن فالحكم أن ما يجري في زمان موسى لا يحل أن يجري في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، هذا على الفرض، لأن الخضر كان عبدا صالحا وليا ولم يكن نبيا، وهذا سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن قولهم أن الخضر وسع أن يخرج عن شريعة موسى على فرض صحة ما يقررون، نقول أصلا الله جل وعلا ما قال لموسى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان الله جل وعلا يرسل في الأمة الواحدة أكثر من رسول، كما في أمة بني إسرائيل أرسل فيهم موسى وهارون وزيرا، وفي قصة أصحاب ياسين أرسل جل وعلا كم؟ ثلاثة رسل. فبين الله جل وعلا أنه يبعث في الأقوام أكثر من رسول. في هذه الأمة ما هناك إلا رسول واحد وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يسع أحدا أن يخرج عن شريعته بحال من الأحوال. وهذا هو الرد الثالث، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارضه شرعنا، هذا هو المختار. فهذه القصة ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل، ونحن دائما نقرر أن القصة إذا سيقت في القرآن مساق الخبر المحض لا يجوز أن نأخذ منها تشريعا، وإنما نرد إلى شرع الله عز وجل لنعرف الحكم. فالله جل وعلا مثلا ساق قصة سجود آدم، عفوا سجود الملائكة لآدم، أليس كذلك؟ هل يحل لأحد أن يقول الله عز وجل ساق لنا قصة سجود الملائكة لآدم إذا نسجد كما نشاء لمن نشاء؟ نقول هذا كان جائزا في شريعة آدم، ومثله كان جائزا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صار حراما ولا يجوز. وأيضا هناك أخبار ساقها الله جل وعلا لا تقتضي ثناء ولا ذما، نأخذ الثناء عليها أو الذم من الأدلة الأخرى، مثل قصة أصحاب الكهف مثلا لما قال كبراؤهم: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل الله جل وعلا هنا في هذه الجزئية ذم هؤلاء الأقوام؟ هل ذكر ذمه في هذه الآية؟ الجواب لا. هل يأتي أحد يقول إذا لا حرج أن نتخذ القبور مساجد لأن الله تعالى ساق القصة في كتابه العزيز؟ ليس كذلك. الله جل وعلا ساق قول فرعون أنا ربكم الأعلى. هل يجوز لأحد أن يقول مثل هذا المقال لأن الله ساقه في القرآن؟ وما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك من الأقوال. إذا مردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناها تخالف شرعنا رددناها، وإن وجدناها توافق شرعنا أخذنا بها، وإن وجدنا شرعنا سكت عنها فالأصل الأخذ بها لقول الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدع. ننظر مثلا في قصة أصحاب الكهف في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة وغيرهم، حديث متواترة هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مصنع. وفي رواية كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. إذا نرد إلى النصوص لتتضح المسألة. هنا في هذه القصة على فرض قول هؤلاء لأن الخضر لم يكن نبيا وإنما كان وليا صالحا وأنه تصرف بتصرفات أوحى الله عز وجل بها إليه، ونحن تفنكي على إطار هذا القول، لكن الآن نقرر من باب التنزل مع قول القرن نقول ذات كان في شريعة موسى، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعلمنا الله ورسوله بأنه لا يسع أحدا الخروج على دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام المقصود في هذه الآية الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي تركنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فهذا الإسلام الذي أمرنا أن ندخل فيه كافة وأن نستمسك به بقوة إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى، من زعم جواز الخروج عليه فقد ضيع حظه من الإسلام. يقول الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، والمعنى وإن تعصوه تضلوا. وجاء في الحديث الذي في إسناده لين لو أن موسى بن عمران بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. في رواية أيضا فيها لين لو أن موسى بن عمران فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. فهذه الأمة لا يسع أي فرد من أفرادها أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قيد أملا، والنصوص لهذا كثيرة جدا جدا. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوجه الثالث، الوجه الرابع، أن الخضر كان نبيا ولم يكن من آحاد الأولياء والصالحين، بل كان نبيا يوحى إليه. دليل ذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هاتان الآيتان فيهما دلالة واضحة أن الله تعالى لا يوحي إلا للأنبياء والمرسلين، ولا يؤتي علم الغيب إلا للأنبياء والمرسلين. قد يقول قائل قد يكون هذا إلهام، قد يكون هذا إلهام وإلقاء في الروع، فقد ذكر الله أنه أوحى إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، وذكر الله أنه أوحى إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل، فنقول هذا باطل، لأن الخضر عليه الصلاة والسلام لما فرغ من حدثه مع موسى عليه الصلاة والسلام قال وما سألته عن أمري، أي كان هذا أمرا ممن؟ من الله جل جلاله. فهذا العلم الذي عنده بتعليم الله عز وجل إياه، وهذا التصرف الذي فعله من أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الخضر صرح بأن العلم الذي عنده أو أن الله جل وعلا بين أن العلم الذي عند الخضر هو من لدن الله سبحانه وتعالى، وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الأمر الثالث أنه ما كان ولا يكون لنبي أن يكون تابعا لعبد صالح، معاذ الله. إن الله تعالى يبعث الأنبياء والمرسلين قادة لأممهم يتبعهم الناس ولا يتبعون الناس، وإنما يكثرون عن أمر الله تبارك وتعالى. وهذا موسى اتبع الخضر لأن الخضر كان رسولا، لأن الخضر كان رسولا، فما هو إلا قرن صاحب قرنه. قرينا موسى نبي والخضر نبي، ولهذا أمره الله عز وجل أن ينتقل إلى مجمع البحرين يلقى خضرا. وقصة الخضر مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام. ثم نقول هؤلاء يحتجون بالعلم اللدني ويزعمون أن أحال الصالحين لهم أن يتلقوا هذا العلم اللدني عن رب العالمين، فنقول إن الله جل وعلا لم يقبل واسطة في التشريع والعمل الصالح إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه إذا سلك العبد أي سبيل خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضل سواء السبيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم إن هذا العلم اللدني الذي يزعمونه يقصدون به علم الباطل، يقصدون به علم الباطل، فنلزمهم بلوازم. نقول لهم ما هو علم الباطن وما هو علم الظاهر؟ فيقول علم الظاهر علم الشرائع حلال وحرام، وعلم الباطن علم مخبآت الأمور، أي علم الغيب، أي علم الغيب. فنقول قد ذكرنا لكم النصوص الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله أو من خولهم الله شيئا من علم الغيب بإعلامه إياهم، وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون. فعدنا إلى أن الخضر كان نبيا رسولا. ثم نقول لهم أيهم أفضل، أولياؤكم أم موسى عليه الصلاة والسلام؟ فإن قالوا أولياؤنا كفروا، وإن قالوا موسى عليه الصلاة والسلام هو الأفضل قلنا لهم ها هو موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلم العلم اللدني الذي عند الخضر، فيلزم من هذا أن أولياءكم أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام وقف مواقف متكاثرة تقدم ذكر بعضها، وهو لا يعلم العلم اللدني الذي تقصدون به علم الغيب، بل وقف منتظرا الوحي من الله جل وعلا ليعلم كنها المسألة وأصلها وحقيقتها. فمحصلة الأمر إذن أن هؤلاء إنما يقولون على الله الكذب، إنما يقولون على الله الكذب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا طريق للعباد للاهتداء إلى شريعة الله وأحكامه إلا بإخبار الرسول، لأن هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله الله جل وعلا للبيان، فليس هناك بيان وراء بيانه عليه الصلاة والسلام. وكل شيء لم يعمل به ليس من الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الله تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن بعثه الله تعالى ليبين، فقد بين وسأل أصحابه: ألا هل قد بلغت؟ ألا هل قد بلغت؟ ألا هل قد بلغت ثلاثا؟ اللهم فاشهد. يرفع أصبعه إلى السماء ويمكث بها إلى أصحابه، كما في حديث أبي بكر في الصحيحين، وجاء من غير حديث أبي بكر أيضا. إذن بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بين الله تعالى أنه ما أنزل كتاب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقوم بمهمة البيان. فمن زعم أنه ابتدى بدون سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وهديه فإنما اهتدى إلى الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: فمن آثر كلام إمام أو مجتهد أو غوث أو خطب أو عالم أو شيخ أو أب أو جد أو ملك أو وزير أو قس أو ساجل وطريقتهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم واحتج بقول شيخ أو أستاذ معارضا للآية أو حديثا أو اعتقد معارضا للآية، لعله معارضا آية أو حديث، طبعا نشترط الحديث أن يكون صحيحا، أو اعتقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الشارع الأصلي وأنه كان يتكلم عن الهوى وما توحي إليه نفسه فيرفض ذلك فيفرض ذلك على أمته فقد أشرك. هاتان مسألتان: المسألة الأولى أنه لا يجوز تقديم قول كائن من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان. قال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعمكم الله بعذاب من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأي سادة وأولياء فوق ولاية أبي بكر وعمر؟ لكن قوم لا عقول لهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا ابن عباس حفر هذه الأمة وترجمان القرآن يأبى أن يقدم قول أبي بكر وعمر وفتوى أبي بكر وعمر في حج التمتع على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمران في الصحيحين رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا ولم ينزل القرآن لينسخ ذلك، قال رجل برأيه ما شاء، يقصد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء رجل إلى ابن عمر فسأله فأجابه فقال: إن أباك لا يقول بذلك. فقال: يا هذا، أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به ولم يقل به أبي فبأي قولين تأخذ؟ قال: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو ذاك. يعني جاء من جهة الحمية للأب، يعني أبوك يقول بخلاف هذا، فبينه أنه لا حمية لأحد وإنما الحمية لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أخاف أو أخشى إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لاحظ، سفيان الثوري أحد كبار الأئمة في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث، لهذا الأئمة كانوا يربون أطهارهم على هذه المبادئ، أن المعظم بالنفس الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام، فمن خالف ذلك فالقول إلى كتاب الله وسنة رسوله، والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهنا أبيات انتدها أحد الأحناف قال فيها: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، أي الحديث الصحيح المرضي. ومالك الإمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. ما هو أصل ذلك؟ كتاب السنة. بل أصل ذلك اطلب فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية وقبل أن نصل هذه، الشافعي رحمه الله تعالى جاءه رجل فسأله في مسألة فأفتاه بالدليل، فقال الرجل للشافعي: أتأخذ بهذا؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا على هذا الرجل وقال: يا هذا، أتراني شددت زنارة على وسطي؟ أتراني خرجت من بيعة، يعني من كنيسة، يعني أنا نصراني؟ أنا مسلم، كيف لا أصبر على بالله وسنة رسوله؟ إذن عن ماذا أصبر؟ والزنار مقصودها في زمان هذا الحجام، فيا سبحان الله لمن يشدون الحجام على أوساطه. فالشافعي تعجب من هذا الرجل، كيف تسألني هذا السؤال؟ أذكر لك مسألة وأذكر لك دليلها ثم تقول لي تأخذ بهذا؟ إذن بماذا أخذ؟ إن لم أخذ من كتاب الله وسنة رسوله من أين أخذ؟ المسألة الثانية التي أشار إلى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الكلمات أن من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه وإنما هو صفاء نفسه وزكاة أخلاقه حملته على الأقوال الطيبة والخصال الحميدة ففرضها على الناس فأطاعه فئام منهم وليس هو ممن يوحى إليه، وهذا قول بعض الزنادقة، وأشهر من ظهر عنه هذا القول ابن سينا، أشهر من ظهر منه هذا القول من يسمونه بعض الناس بالعالم الإسلامي القريب المسلم للأسف الشديد، وهو زنديق ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر وجود جبريل أصلا، ويقول إنما خرجت هذه الأوامر من محمد صلى الله عليه وسلم لزكاة نفسه وطهارتها وإلى غير ذلك، والمعنى أنه لو زكت نفس أحد وسمت يمكن أن يقول مثل هذا القول، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا عند المشركين والعياذ بالله الأوائل. ولهذا أجمع المسلمون على أن النبوات والرسالات غير مكتسبة، ليست هي أشياء مكتسبة، الإنسان إذا قرأ كثيرا وحفظ كثيرا وتعلم كثيرا وتوسع في العلوم والمدارك يمكن يكون رسولا ويمكن يكون نبيا، أبدا، هو فضل الله جل وعلا يختص به من يشاء سبحانه وتعالى. وقد ختم الله عز وجل النبوات والرسالات بسيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المؤلف يقول: أو اعتقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الشارع الأصلي، يعني اعتقد أنه هو الشارع، لكن ايش يقول؟ وأنه كان يتكلم عن الهوى، يعني من عند نفسه لا من الله جل وعلا. قال: وما توحي إليه نفسه فيغلب ذلك على أمته فقد أشرك. وتدل مؤلف بقوله إن الحكم إلا لله. والله تبارك وتعالى فاحكم بينهم بما أراك الله. فبين الله تعالى في هذه الآيات أن الحاكم في كل شيء من هو الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه جل وعلا في الأحكام. وزكى الله تبارك وتعالى منطق نبيه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله أي ليس هناك تشريع إلا بإذن الله، فليس هناك شيء ينسب إلى الكتاب والسنة حتى يكون موافقا لأمر الله ورسوله. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال الله تعالى فاحكم بينهم بالحق. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لاحظ عن بعض أي ولو كان شيئا يسيرا، احذر لا يفتنونك عن ذلك أي لا يصرفونك عنه ولا يساومونك فيه. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا معنى قول مؤلفنا فقد أشرك إن الحكم إلا لله، هذا شرك الحكم. فمن نازع الرب جل وعلا في التشريع فهو مشرك بالله كافر، منازع لله جل وعلا في أحد أخص خصائص الربوبية وهو الحكم. ألا له الحكم وله الحكم. آيات مثل هذه كثيرة جدا في كتاب الله تعالى. يقول الله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني ينظر هذا التناقض، يزعمون الإيمان بالله والإيمان بالكتب ومع ذلك يأتون على أمر صرح الله تبارك وتعالى فيه لعباده أن يكفروا بالطاغوت، أمرا صريحا أن يكفروا بالطاغوت وهم يريدون أن يتحكموا بالطاغوت. فأي معارض ومحادة لله أكبر من هذا؟ الله تعالى يقول اكفروا بالطاغوت وهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله جل وعلا أن هذه العبادة وقع على من؟ على الشيطان، أنهم عندما يتحكمون الطاغوت إنما يتحكمون إلى إبليس، إنما يعبدون الشيطان بهذا التشريع والعياذ بالله. حتى قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله جل وعلا عنهم الإيمان، فمن لم يحكم بشرع الله فليس بمؤمن. والفرق بين قضية الحكم واتباع الهوى في الحكم هو أن المقصود بالحكم الذي هو كفر حكم التشريع، أي أن يجعل ذلك شرعا للناس عنه يصدرون وبه يقلون ولا يسمح لأحد أن يخرج عنه، وهو معروف بالقانون تشريع من قبل البشر: من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا. ونحن لما نتكلم عن القانون يا أخوان لا بد من ذلك قضية مهمة، وهي قضية الدسترة أو دسترة التشريع. هذه مسألة ينبغي التفطن لها، هي مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء المسلمين لا سيما في الزمن المعاصر، يعني هل يجوز لإنسان أن يدسر الشريعة الإسلامية؟ هنا في الشريعة الإسلامية لكن يحولها إلى مواد، نفس الشريعة الإسلامية يقول المادة كذا: الزاني إن كان محصنا فعليه الرجل إذا انطبقت عليه شروط التالية كذا وكذا وكذا، شروط من الإسلام مأخوذة. وإن المادة كذا إن كان الزاني، يعني تفصيل التشريع، فهذه مسألة دسترت إيش الشريعة الإسلامية. هذه مسألة غير ما نتكلم عنها تماما، نحن نتكلم الآن عن التشريع للعباد بشرع العباد لا بشرع الله عز وجل. يعني يأتي واحد يقول السارق إذا انطبقت عليه الشروط التالية فيسجن 10 أيام وغرامة مالية كذا، هذا تشريع. ولا فرق فيه بين المسألة والمسألتين والمئة، كل واحد. مسألة اتباع الهوى، رجل دستوره القرآن والسنة يحكم بهما وعنهما يصدر، فحاب أحد الناس سرق فلم يقطع يده، ولكن التشريع عنده ما هو؟ قطع اليد. فهذا كالذي يزني ويعلم أن الزنا حرام لكنه لم يشرع للناس الزنا، واضح الفرق يا اخوان؟ لم يشرع، يعني لو لم يزني وشرع للناس الزنا لكان من اطاعه يد التشريع كافرا، وهو المشرع كافر، والذي يزني معتقدا قربة ذاك عاصي من اصحاب الكبائر. فهذا الفرق يا اخوان بين قضية التشريع في الحكم وقضية اتباع الهوى في الحكم. قال الله جل وعلا: راميا الحاكمين بغير شرع الله بالنفاق. قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ هذا النفاق والعياذ بالله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا عندهم ريبة وشكوى؟ هذه من درجات أيضا النفاق كذلك. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمان لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.